الفقير اللي خصد عطاه السوق. اوه سيدي نكي وصدا غيان جي غيال يا المفرج جي غباق شيشار تفرج غمدن الزوزة تقشاش توليدي اويا جي غ الفنان الفنان تكيطا الرئيس وار جي غيكي الرئيس تحواشا غي مدني كيما القاعدة جي جتا تمازيرت نكي 42 للهواء الزريع اختلو انت تكيطا الرئيس وباركو يسلمان أسواش فنان كان اللي قصد عطاية السوق يصدرك العقل إلا داري مدنا سوق انت كراي الزنزة كراي صغا كراي التفا اللي بيعوش سانس كراي التفا الحديد نس تاسيدي تكيا أشفنا تصدعتنا أوه غاي اللي جان حير فانوا ودي قال لي سينا يبغيك هادي غانت أخرى أي ربي العقل يزقر نونا ولدي ما كياتي يدرسك لا يغرد داري تخدم ترى ذاكي يفتق قرطة هذا ودي رحم ربي الوالدين يخدم لنا خدمتها لنا 14 عامات اللي يخدم خدمت يغرد داري تخدم رد دارك لاباس انا ما مدد له هيك يا ما يجي له اعوذ بالله ما قلت انا نكي يغسي شي مرمو وهي ولدي ما متني من السيق دارون الا السي مرمو الا السيكليس الا السيروت لا الصباط لا السماء كذيت شي الا يغور سنت ولدي ما ينسي يختال طلب معشو وهي والله دي ولي تنسي لك اولدي وهو ما الودي ما متني من الطلب غدارون طلب عليه بوش واد ليه اصبح في ربي رسول الله يغور سنت ما ينسي ولا ما ينطلب نكي يخدم ديتيان العفريت أكنغ بسم الله الرحمن الرحيم أي النكاري غارتي دي الطوير بي إيجارمي كله الفلوس الكسوت الطموبيل تيجمي تفرخين كل شيء حتى تفرخين أي الله هاتي دي ربي لا تخدموا أيها دي ربي لخدم أداكي رحم ربي بقين لا تخدموا غاية النايه اللي تشكيل أيوة غير شوروك أيوة كي وتزربت تفرخين مقورن شوية أو تزربت شوف نكي هاتي إلا داري بزاف التجارة واخا شوف رانت سولت تينيفول تقابلت فيها غير تينيفول واخا انت سولت سوكادير الدربيضاء مراكش مدى القلعة الصرغنا هكا بني ملال خروبكا الرباط تمارا بوزنيقا فضالة كل شيء نساك نيغد ارتسول نسيت والسلام الله يرحم الوالدين هادي نكي حتى سنقت عربت سنقت فرنسيس ياك سنقت عربت مزيان واه لي تعربت نكي لقيت تايلة لا غدو دمان غيكا هي ديال الترومي ترى يخدم تقابل من تينيفول تروميت اي واخا ياك سنقت فرنسيس واه لي تا فرنسيس سنقت نكي هي راه تيلي تغمس كاتين الضربي داغي هكا انت ترى نتيلي غوكادير والسلام ها اين ترى تيلي نجي يلا بسم الله همس تينيفول بسم الله الو يغرب شوية عليك يا صاحبي الو سيدي بشوية عليك هاتي الدرب إذا تقوقن هاي هاي هاي وفين كبرة صاحبي قيت بعدها تسنماني غد غترسينا لباري ديال التنفور بالقاعدة غادي تقول هلو هاديك الدرية غادي تقول لك الله هاتي دير بيبي كوال زي التزمي يو غير بشوية عليك يلا أيوه. يلا سير نكي صافي سنغ بايد نيدغيكا يلا سير نكي لا دسنني غالو هكا انت تريدي تناوي ايوا لا دسنني مدام كيسكيشا الله كيسكيسا كيسكيسا هكا زعما كيسكيسا هادي انت تسنتا فرنسي يلا سير لابورتي تو امسيو دي سو دي سو 90 سو بردي زو تيلي فيشي بي زي كوتي نو زامير دا مدام شي مولاينا ها سيدي الله يهديك ايوا سنتك ساغما منك جاي فقيرنا هاتي يخدمو كان ديتي يانو دارون غبالي يقبل تينيفول غبني من لال مسكين يا اخصان دي الثولة احتاجة اسم ناس به به هان مرانس هاتي واهلي به نايتو مرزود به وبه اه الو الو ما منك بجيتا به لا بس عليك لا بس اودا به ايجا غوا به ساي نايتو مرزود اهلا لا لا لا لا ما منك اواتجي لا بس اودا به لا بس عليك الحمد لله ربي فيكي كران الاخبار الاخبار تمازير تفقيت دولت مالين فلاخت مازيرت ما منك ادقال اخبار نسو بخير اودا به تفقيت بخير وعلى خير هنصرفك انو كان كران الرضا ايوا ناك في غاك الرضا اتذكر تي غورو يا ربي السلام اكيد نوانت كتاشا الاتيف في غاك به نوات ربح امين نغاك انك هانت بقيت خصنتي لكي قريدنا ايوا هانت رتا مغري زينا ننو السنات انك صرفي دي ميكي الفلوس ما تتعود اخت امغرا ايوا اوا صرفت زينا ميت الدار تبالا وتقهر دي خفني غالي انا 44 مليون غيكال بغراكا ما ستصرف انتلوق ما راتسكرا ايوا تلاتا مغري زينا ننو السنات دي راتسعيد ومجود ايكان نو كان داري وفقير باقيين في غاس نكرا الفلوس انها تزنز انت البقعه ايوا زانك وانا انه فقير باقيين هذا ني طاو الاخبار ما نوال البقعه زنز انت ربي تالي نجر 30 تالي لا الغواسيب ايوا تالي ونا من ندرغي ايوا زنز انت ستيفت علينا يا عبد الله بايع القطيع تالي انا ازرغ وزم هكاك تالي خلات وانت اللي تزقوك تزوم ايوا يسغط درت انت بايع القطيع ايوا يغلي نعاد اللي حطيت حده نعم حاضر الجماعه يغلي نطالب انت مزيده ولا انت ناوي المتر وين اللي غنعبر الخيران أفاسي جاني نجي سايت فنيك زال أظلمة دايت فنيك زال قبل دايت فنيك وزال تغور دين ثلاثة وهو لا حول ولا قوة إلا بالله صافي زنزان ستاوك زنزان تناكي غدير صرفتي قاريدنا هنحتاخت النياد نانا ثلاثة نسواوت هنرس زنزا بسم الله الرحمن الرحيم أيوة أيوة أسفل دغا إننا أتاي ديت اللي نكتب بيه خشيران مغار واغز إيه غزانا كواسي ديوم الزودة درني سروع الخبار نحيا شيا وتسنت ما يجران تاي ديت اللي نزين أحمد يا تولو غفرني اللي من تجمين عيشان نغي دقام أيوة كل ما يزريغ من تجمين نغي دقام تشات أيوة تشات طالب انت نزقيد أورد يفول حالة دغا أحمد ربي بسم الله الرحمن الرحيم كيم غالين كل ما يزريغ من تجمين نغي دقام تشات الله تيف إيه فرخان دي بالخير كله خلاص ما يدري انت ما غرسني كبه تشط اللي غزر العصر بسم الله الرحمن الرحيم انه يتعيد ومجرد هذه كله كان درسيت ودوار ايوة يتحيننا يتحاولت لقطة شكو تشط اللي غزر العصر ورتي ونس نص بيتار ايوة انتين ايوة افتي وقالي يغطي البرد واتي غلطنا عشير جال وفي غنى افرملي اللي في الناس يزرين صباحي نايت جي مالكي وتزريغ ياكلا بس كيسهليه هو ناي وفرم لي هادشي اشكو يزري في الناس يوم صباح زرين في الناس كل يوم انا دار الظهر زرين في الناس ربعه دار العصر زرين في الناس 8 دار العشاء كلش قلقت ناري الى باكر الله يعطيك الخير السيدي اوريجين الله يعطيك الخير نرى داك تشكرت كران الهواء نزيان تين زيان كران الهواء نزيان دا تنتي الليل خطبان الراديو يا عزاد عليك حوايج نزيان يلا زيد السلام